فرمي ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه باشان دسي برز كردوا دسي برز كردوا دسي برز كردوا فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت خوايا قياندم خوايا قياندم سيجر دباريك يعني خوايا تو شهيد ومن بيم قياندن كنابي رشو بخون أم حديثة طبعا كومال فائدة الزور قوريت يدعي لو فائدة قولاني كلام حديثات وهي بريتيل للدور كوتنوا لو اشتاني سمعي إنسان لك دارك كاتك هدية ورقد بي لك دارك سلفي الصالح درسي دينيا دعوته بطلبة هدية لطلبة كان ينورنا قرتوا هدية نورنا قرتوا لطلبة كان يخويا تاني ايمو بو خوا درسانا دينو ناما انو يبيتا برانبري او هديك يو ايدان ايمو هروها سودي ويتي دايكا هدية حرام بو موظف هدية وربقري بربرسي دائرة حرام هدية وربقري همو اوانا بو او تاني ايشي كيان بوبكا خلق كتب عريخ ويلي زياونيا كسيش پاري با آسان در نكردوا اي خلق بزوري پاره بنا راحتي دركا كي بي ام پاري خويا با آسان اكات الدز بر پرسيك نا اي ناسي ونا اوشا وناسي خيرا ديار اي شيكي هي بدي بيت ديار اما بستو مقصودي كي هي او ما بستي اي مواما ليا كابلين او پاري شوري اقري حرام اما اگر هات وهديكي بيدا لدروي دوام بو نقمس ملوني لنا ودائره كحرام ولدروي دائره ك يعني ما بس بون منك ولا بربسيك بلا بون خزمي خويا هديكي و لبابي محبته خوش وستين يوان خزمه كان ها وركان الو روانغانو ام اعتياديه هدي والبقيري اما هديه قربتي بكاركي وهب نابي والبقيري امش بكوتنك علماء هديه بربرسكان بربرز هل هو نيم منصبي كبالاي بي هل منصبي بالاي وهتاوكو أستيكي كم همو أمانة حرام بوين حرام بوين هدية وربقرن لا لخلق حديث كتير فرميو عن أبي هريرة لا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتشمان دروسنيا أبو هريرة وربقير رباباوكي هريرة وتمان دروسنيا شكا أبوك اللي بواتي باوك نايا يعني بالضبط وكو تيدي وكو أوي علي أبو عربانة كات أقصى يينا على من يا ناجي علي أبو أبو تشايا كات أبو عربانة كات أبو عربانة كيا كابرة هيا وبين من دي يعني وروان دي يا إوار من دي لأنه عربانة كمسلا كماليات عرباني كي كماليات يا هرش ديقلش تكان أفروشي علي أبو عربانك هات يعني صاحب عربانك خاون عربانك هات ليه لكات يلي أبو هريرة يعني خاون بشيلك ويك بشيليك هبوه يعني صاحب الهرة خاون هرك خاون بشيلك باتش ما نكرد للدرس كان سرتي أمر يا الصالحين أبو كبوتي بيوزي أبو هريرة وردي شبه كان ما دا بفضلي إخوائي قولي اللباري لباري أبوه لروى رضي الله عنه وأرضاه لبي أغمره صلى الله عليه وسلم إخوة السر بفرميتي رسول إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السر بفرميتي أم حديثة طبعا لسي جملة بي أقدي لسي رستا هرسيكي شرطة سبحان الله هرسيكي شرطيها أفرم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه ما بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أفرم هركسي حقي برايكي خوي للايا با هر امر قردن ازاي ليبكا فليتحلله منه اليوم با هر امر بروابولاي بلي حلالمكا يعني قردن ازاكا سرج بدن افرمي من عرضه او من شيء استمي لبراكي خوي كرد بي وحقي براكي خوي بلاي وبي عرض ناموس بي يا فرمي من شيء هرشتك بيت عرض ناموس باسم كروتم بريتيلا لو كسايت معنوي انسان كانسان دفاع برجري لك وكو انسان سبكي بناموسي غيبتي بكي بهتاني بكي بخيزانكي بكي وإلى آخره لو شتاني لشت معنوي كان أو بريتي أو كسايتي إنساني بيلك داربي أو بريتي لشي أو بريتي لا لعرض إنسان شرف وكرامات كرامته وناموس وبياوتي أو شتاني إنسان أو بيوت العرض أفرب أمر قرنا زيلك أمر له يعني دنيا فليتحلله منه اليوم يعني في الدنيا بال الدنيا يعني بالا ما ويجياني خويا داوي قدن ازاي لبك وبلي حلال مكو قدن ازابك قبل ان لا يكون دينار ولا درهم بيشوي روجيك بين دينار بي ون درهم يعني او ناخو او روجا بيشوي روجي بين دينار درهم او ناخو اما للدنيا دينار درهم او اخو علامة اما لاخرتها حسنات وسيئات يبرزان يعني عملي اخرت اقوري أوي بهوي وخلق ما ملايين لقلك ري كسيك لكسي أبوري كسيك تشافوشي لكسيك خلق بدوايا وين خلق هم مشتكيان لبير شو أوشتا نبي شو إن الدنيا مشتكيان لبير شو زوري كان بارا نبي لآخرته تنها حسنات نبي هابي يعني سيئاتي كم بي خمي أويتي تبي أويتي وبيريها لا يعوى أفرمي بيشوي روشي بي دينا ودرهم نميني ليرش مفهومي نية دينا ودرهم ما بس هر عمليك هر دراويك اللي دراوك إن كان له عمل صالح أخذ منه أقل كانوا كردويك تشاكيها بي أخذ منه ليه أبري بس كابرين مفلس من نكر كابرين مفلس هنا يكشاق حسناتي وأنا بو باشا عملي صالح هي تشاكيها ليه أبا خاون حق ليه أبا أو بيفسي بصدقية بيفسي بحسنية دينا ودرهمي نقرك يا أخوان حسناتي قرك دينا ودرهمي ناوي حسناتي أبي أفرمي أخذ منه ما بقدر مظلمته بقري أو حقي ها بلا يوا حسناتي لأبري حسناتي لأبري شاكي لأبري أخوان يقول سبحانه وتعالى أن دازيك دا أنا برامبري ظلم كان استمكان حق كان حسنات دا أنا لبرامبري بعد داد قريخوي أوسى بجوري مثلا أو حقا 1000 حسنة 2000 حسنة هو رحمن ليبكا هل 1000 2000 حسنة كأبات يا بون من 10 حسنة 20 حسنة هنا 20 حسنة اللي أبا بجوري حقك يخوي خوي يقولوا بلان بلي عند هزيك دياريك أفرمي وإن لم يكن له حسنات باشا قريمانيك احتمالك يو عقلا واردا لقيامة شهر واردة ورؤدة يعني هم لذهنة هم لواقع وخارجها أو الشيء يعني بابلين رؤدات لآخرة الرؤدات أو جو تاني كابرا أرون جاني بابلون كابرا أرون بولاي داوي حقي خوياني لي أكن كابرا حسناتي نيا سيئاتي هي إخوة أم سيئاتي ناي ونيا شيء أكن لم كاتا أم خاوان حقا لخرابة كان أدابة كولي أما پیشتر چاکی باید چاکی بر اساس چاکی نیست چیه که خرابکانی خود داره با کوالا بگیری اوی خواهد یاری که حقی خوی بیه ایجاد کوالا را خراب چون خرابی لسر سر بیتو امش چی تی داره عدلی خواهی تیه لو حدی ثانی پیش که گرامه چی بو تو لا ل شکی شاخدار اکریتو بوی اوی استمی ل بی شاخی کردو عدلی خواهی همی بو عدلی خواهی سبحان و تعالی الله اکبر أخذ من سيئات صاحبي فحمل علي سيكا بزيادة جخت كنفري أدري بكواليا أدري بس الشعي أو أدخل أبا كان بيبا غيبته كرد او برو غيبته كان ببه بويا بخاري فرمي اميده كان بقى من بخا غيبتي كسم نكرد به بس باوكو دايك من نبي تحسنات من باب الله تحسنات كان ببن بويا بي انسان زور اقدار بيت بتابدي كسي رقد ليتي أبي براسي أمدرس أول بقولين بام مصول معنا كان كسي الر بتهل رقد ليتي غيبتي ما كبوح حسناتي خوتي بنيتي ما داون أخوي انتالو مثلا نابوت وبيفر أو تانية شاكي خوتي بمنيرة شاكي خوتي بمنيرة طبعا أم حديثة سودي هيجرينجتي بدي له مثلا يقردن آزاي فليتحلل هو كواتا قردن آزاي بدعايا يا سنته سنته بمفهوم عامكي كطريق محمدي عليه الصلاة والسلام أما استحلال خوي بخوي واجبة استحلال مثلا ليها بواتي قد نازيبي أما استحلال بواتي حرام حلال كي أو جات بيودي استحلال أو حرام بويا ألي روى مقيد بن لكتب فقهايا قال إن استحلال جاري وهي حرام جاري وهي شيء مباح جاري وهي سنته يا قال إن جاري وهي واجبة جاري وهي سنته جاري واجهها حرامة ما بس يعني لا حرامك أو تاني اشتيا حرام بيو حلالك أو استك أو استحلالا كبواتي حلال كردن دي حرامة تنبي الزنا حرام حلالك موسيقى حرام حلالك نبي حرام نبي حلالك بدون استحلال بوي حديثك في المشي ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف حديث أبي مالك الشعري البخاري يستحلون يعني حرام حلالك جاء إما لشرح كبائرة تهنيك بوردي باسي مسألة قردن آزايم كرد وحزيك نبري كاتكم طوابو باو چندقا دو سدقي كماوما ترخاني كم دي سانو بباسي قردن آزايم وكلينا باسم كربوتان وإن شاء الله حديثكاني داها توش باسي قردن آزاي زورتي آيات شكا ناتشار ما نكهر إستا بين رون كردنو بدين لسر موضوعي قردن آزايم إما وطمان حقي خلق أويك حرام مسلمان لسر مسلمان شيئا وثمان يا عرضة يا نفسة يا مالة ويا يا بارو مالة يا خودي كسكيا نفسي كسكيا روحي كسكيا قوشتو خوني كسكيا خونيتي وثمان دميتي يان سيهم دانيان شي عرضة عرضة جوثمان شي بردية للشخصيات وكسائتي إنسان أمانة إنساني المسلمان لسال المسلمان حرامة باشا بابين لنفسه وبيقرين کسی که هات بچه قویک دایل پیسی برکیو بری. اگر بری گشت اسکا دیاری کرده ولی اسلام. لپیانج وشتر رو هم آنا حتی آوند بولن شوی نکی بری و بای دیاری کرده و آگات آوند وشتر. تا آگات نزدیکی نیوخن. اگر زیاتر بو ایتل اگر تخوین کامل بونو منا دایل چاوی یا هر دو چاوی در کرد یعنی بری تواو کوری کرد که اگر بو چاو او انا به بری نیج نبه بس اندامه کل کار بخا او یک اوانی دوانیه یک دانیان بکا نیو خوین هر دو کیان به یک خوین کامل خوین کی شنه کا تقریبا 25 دفتر او دورو بره تقریبا 25 دفتر باشه استا عینه بحثی خالیه کما خالی نفسه لنفسی شل زاماری و دسمان پی کرد کس که زامار کی اگر ل اسکا کش بردی خوارو مثلا گشت سپیایکا اسپیایکا ل کات ان کس تام بینی به زامار بو به سپیایکا بغات سپیایکا زیاتره مشترکان زیاتره بیت اگر پنجی ک بریوا دیسانه و اندازه کی دیاری کراوه عمل کتب فقهه می برون کلاوتو لحن نص حديث هم يرون كلاوته ولا ديت يادم بوردي لشرح أدلة رضية هم يمان باسك تشني بيا تشني كاو تشي بيا تشينيا باشا بتمان أجر تشاوي كده كل يك تشاو كويري كل نيو خوينا ما خوينا تشني كا نزكي بس بينج دفتر بيز دفتر أو دورو بلا تاني صد وشتلا إذا أمش أقوري أجر بأنقصي بي أجر بأنقصي نبي يان بني وش أنقصي به سي حالة ثانية أنقصي نبي هلا به بأنقصي به نيوش أنقص به امش بس من کردو بوی کاته که مطمئن صدقه اما جاکن صدقه من ما و بعض و دریجه نکیشی بس من کرد کامه انقصه کامه نیو چه انقصه کامه حالیه هموی اوی که بوی گردنت بران برکت گردنت عذاب که دیاری کراولی اسلام اگر گردنی عذاب نکردی اگر انقصیش بو که تنها لانقصه کشتن هیا لدوانه که تره کشتن نیا اوه اوه با کجری با اوی استود پاکو بیا چکا تو دوی گردن اعزایی که با اوی استود مشغوله گردنت پاک نیه خونه که لگردن آیا با اوی او خونه لگردنت نمینی اکجری او سا حدیث صحیح معنیه حد کان ابن کفارتی مسلمان اویش معنی شرحی کبایی لدی تبیرم باز کر بوتن که حد کان کفارتی مسلمان لدنیا کسی زینای کرد هاد حد دیده پاک بیتو ایشعال ولو بارشان حديث ثري بستانا أفرتك كرجمك اللي أفرمي تواني كيكر أو أوها أو هم يلو بارة تاني أجر هاتو مثلا لوتيش كان أجر هاتو أو يقداني بي خوينة كامل أو يدواني بي هردو كان خوينة كوي كي كان يخوينة وباسم كربتا أما بريتيال لنفس نفس إنسان بمشي وازه همي حرام يعني خوين لدسي كبيري غرامتها يعني اگر مثلا کج نگشت رادیک پس خون لیها وردن یک بو خون لیها وردن یک بو غرامی هست اگر دوسیه وشتر نبی پنج وشتر نبی عقبو غرامی خو خیت سریش تهیه لب بر بگری بی بیانی فرد بی خون دست کسی تر بینی اسلام ام ویقایانی دانه و ام رکارانی دانه و بی ریگریب کلا لب لابونوی خلابو چپالی باشه اما چی بو اما نفس بو بین سر دیکی کتریان بین سر مالو پاره پاره و مالو سامانی براکت لیت حرامه بودنیا کره بدی لسیارکی چون که کره که دال لسیارکی بودنونه بایی دو دفتره ده دفتر زلرکه غصب لسر ده دفترکه بوجهری بگوری زلرکه لیت اطوانی بوجهری مالی براکت لبراکت حرامه منالکه دویالکه دو ببچاو تو آوا سوچی کرک ادال سیاری هاوسی کتان توش پیا کنی آروی تپشتان اگر دادگای اسلام بیت پیتر او پیا کنی نه یعنی چی اگر بانک تکاو الله هدی کر دا ولو سیاره 500 گلا زری کردو او زه پیا کنی یعنی گیریت هدی 500 گلا کبینه فلان و فلان شاید جای سقن خلقی کی خلق شایتی رازگویان بوده الان بچای خو مبین منه کرکی تو بوده يتر من الله كبر الله كينا والله سو شكاوي الله قالوا نوابر كذا من الله كي هل يقري دريكات سيرك درك عداليك شو ابي اوصل حكا يباني هم سو شكبوا قرني بلا كل شو ابي اوصل في الحكا اگر هادي حكم اسلام اللي صار تطبيق كرد وكابر عفوينا كرد يلا قربان يندا تلم من الله خير معنى طبعا كشت النيه تقول يا عمدني نيه من الله كابر سيرك انا مسيني زور جار يعني بس يعني كسر كبر كشي خدري إخوائي كشي إخوان باي هي إباشا النيوي إخوان باي أنقصي شيء لبسيني ده دفتر بيه نيوي شيء لبسيني ده دفتر حزة كم مش لأنه خلك بيه براسي حزة كم خلك بس عن دية شيء ها إخوان باي شيء إخوان باي هو تاني بيه كسر كده كشتو كا كإخوان كبير هذا ده دفتر ماله مال قربك وغابقري وخزب وناسيار وأمانة إذا دفتر لك كويتو بس بس بأستمو بنا راحتي إتلم ولا من الله كيف كانت سوشكية تشيكا بخوا بباي باتي أنا تردي وسوشكي لي سيدي إذا دفتر لك يبير مبرم وأني آخر براسي مسلمانا ما في إنسان كان زايبوه ما في إنسان كان إمروف بينرخبو بيقدر بو إنسان برو كسي بوك جو باني بانص الله يجلس جنو دو هيدالة شي بوخد بكو كره زيرك وعزب وخد الرياكي افرد بي اوكي اكو شي 2400 بخوان مني صح حقيقي ملي 2400 بخوي ديال الدش رياك خوين انسان بينرخو بقدر انسان انا خوين باي هي انا قدرو نرخو شكو انسان نما براسي بوراده ابي انسان كان قدرو شكو يعني بيت هروها بودني مالكي بتزي بودني مالكي ببي بودني مالكي تالان كي دوزیتی شو بود نی بخیه دگیر فانت دی بیخو. اگر بنرخ بو ابلای خود دانی تا یک سال بزن نه بوی اگر ناسی دوی بیوی تو بیوی هیچ باش کاتی خوی من کسی اله بولم نه اله کاتی خوی دیزیک میکنو لفلان کس و است کسا که نه نسم حالی کهو او انده پاره چی لیب کرو اله بود من مالی مزوان لمزوان حرامه ابی بچی بیدی تو بی نیتا از توت پاگ نیه گردنیش دیش را تاوانکی لیو اعزان بو گردنیت اعزاد نکراو گردنیت مشغوله باشه اگر ورسکی کابرا مردوه ورسکی ایجیت ورسکی بشوازك لشوازك كان حد جناك يفضح بي اطواني فضح نبيت شواز زور زوره بارك بقرتو اقر ما بس تبي قرتو ما بس يش نبي او جوازه او قيامه حقا كان ناخورين باشا طبعا بوردكاري زور براسي اما انا بس هو ضم او انديس الموضوع كاني باسكم باقي كيت ان لارون بيتو ان شاء الله بهاني النمونه نمري ترتان لارون كاتو بمسر خالص يمرتي بولا شيء لا لا لا, لا. عرض ناموس وطمان كساياتي بياواتي شخصيات أما أنك أبي قردن أعزائي بكي بودني غيبتي بكي بودني قصب جنك بكي بودني تومتي بوبكي بلي والله وايا فلان كز وايا بودني دروب دمي بكي بودني قصب بيني وقصب بي لبيني خوي ومسلمان ومسلمان كيترا أنك بداخو إيشان بو بس قصة كردن لسر مسلمان بس بس كني عيب وعالي أم وايا وأو وايا أو وايا وأو وايا خواب ترسى يعني قيامت بلان بالخواي يقول الراقلي غيبت فريشتان يقول أي نوسن بوهتان كردن فريشتكان أي نوسن قصهينان وقصة بردن فريشتكان أي نوسن فلان كذلوتي وايا وسري وايا وقاتشي وايا ولا جواني ولا ناشرين فريشتكان أي نوسن ولا كرتبالايا فريشتكان أي نوسن أمانة مسلمان لسر مسلمان حرام بويا نابي بهي الشوازي دز ببري أبو أمخالانا قد غيب همو شوازيك أماني مسلمان لسر مسلمان حرام أي شون قردن أعزائيكي أقر بكابراء دود غيبتهم كردة بموضوعك قورة أبواء أواء والله أعلم الصحيح وباورم بيتي قردن أعزائيناك إلي بين خد وخات توباءك لو شوني زمد كردو مدحي خيريك لو شوني غيبت كردو باسي خيريك أو قردن أعزائيكي أما أقل أدود في آسائب أو أبي بيبولي غيبتهم كردوا إيت بختان كردنا ديسان أبي كردن آزائي لي بكي أقل وتجد ونمنا إعلانت كرشتخد قوراء كردو يك جاركي بينتان أبسترا أو أنا لو شوني بختان أبو كردو بيبولي من بختان كردو أو شتدرو راس نيا إيت بارك الله بيكو أما النمونيكو نمونية القياس بكان السري غير إصلاح مانكا وهداية مان دا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك